غادر غرفة العمليات بمستشفى الدمرداش عقب إحدى عمليات الجراحة أو الجزارة كما كان زملاؤه يسمونها. استلقى مدحت على فتي في حجرة مكتبه مرخيا أعصابه بعد 3 ساعات من الشد والتوتر. وكانت الحجرة الصغيرة تطل على الشارع الجانبي للمستشفى المقاطع لشارع رمسيس، وبين آونة وأخرى كانت تقطع استرخاءاته أصوات الباعة وزوار المرضى الذين تدفقت زرافاتهم متجهة إلى الباب الخلفي للمستشفى. وأغمض مدحت عينيه برهة ليفتحهما على أقدام تطرق أرض الغرفة وصفير يعلو في أرجائها وصوت زميله جدلة يصيح به: صح النوم. ونظر إليه مدحت في غيظ وتساءل: ماذا تريد؟ الساعة قد قاربت الثانية. لتقارب الثانية أو الثالثة. والذين ينتظروننا في النادي من هم؟ لا تحاول أن تدعي ضعف الذاكرة كالعباقرة. لست عبقرية ولا أذكر شيئا من هذيانك. هذياني أنا؟ ألم تدعو ميرفت وخالتها للغداء معنا اليوم في النادي ثم نشاهد حفلة السباحة؟ اليوم؟ أجل اليوم. وضغط مدحت جبينه بإبهامه وسبابته كأنه يحاول طرد الإعياء الذي حل به، وأجاب في غير اكتراث: أظنني دعوتهما لكني... ماذا؟ متعب، لماذا لا تصحبهما أنت؟ أنا لا أدعو أحدا للغداء، إني أستطيع أن أصحبهما فقط لحفلة السباحة. سأدفع لك حساب الغداء. معقول؟ لولا أني أعرف أنهما يريدانك أنت أو على الأقل واحدة منهما. واعتدل مدحت في مقعده وقال في لهجة جادة: اسمع يا جدلة، إني لا أريد أن أعبث بأحد أو أخدع أحدا. ومن قال إنك تعبث أو تخدع؟ أنت تعرف أنها من أسرة طيبة، وتعرف أن صلتي بأسرتها نشأت بعد أن أجريت لأمها عملية المرارة وأجريت لها عملية الأعور. وماذا في ذلك؟ وتعرف أيضا أن ثمة استلطافا نشأ بيني وبينها. الحمد لله، لقد اعترفت أنت بنفسك. ولكنه لم يكن من جانبي أكثر من استلطاف. يكفي هذا. ولكنه كان من جانبها مشروع حب، ومن جانب الأسرة مشروع زواج. ولم لا؟ لأني لا أريد الزواج. يا غبي، ترفس النعمة بقدمك، ترفض 300 فدان وعمارتين وأبوها يستطيع أن ينفعك في مستقبلك. إنه قد يصبح في أي وقت عميد كلية، مدير جامعة أو وزير صحة. لا يهمني أبوها. ومع ذلك فالفتاة نفسها ليس بها عيب، وأنت نفسك قلت إنك تستلطفها، فلماذا تترك الفرصة تفلت منك؟ لأني أكره أن أقيد نفسي. أنت تعرف أني أمضي 3/4 يومي هنا في المستشفى، ومن أجل هذا يجب أن تجد من ينقذك من هذا الهوس الذي تعيش فيه. حياتك أضحت عملية سرطان مستمرة، ولا أحد يسأل عنك أو يسمع منك إلا بضعة الغلابة الذين تمزق أجسامهم وتتركهم أنصاف آدميين. ولكنهم أحياء. حياة مزعجة. أنا أفضل الموت على حياة بلا مريء أو معدة. أنت مغفل وأنت مجنون. لماذا لا تريح نفسك وتريح المرضى وتفعل كما أفعل أنا؟ لأني جراح ولست محتالا. يا أخي، هناك جراحون كثيرون مثلك، ولكنهم لا يفعلون ما تفعل. الجراحة تقول لك افتح وانظر، ولا تقول لك افتح ومزق. اسمع، أنا لا أريد أن أناقشك. أنت إنسان جاهل وتجيد الابتسام والمعاملة أكثر مما تجيد الطب. كل الناس عندك جهلة. فعلا. إذن قم بنا يا حضرة العالم، لأن الموعد أوشك أن يحل، ولا داعي لأن تدع الفتاة تنتظرك. قلت لك إني متعب، 3 ساعات وأنا واقف على قدمي. ستستريح في النادي، ستتغدى وتشاهد حفلة السباحة وتلعب لك دورين كروكي، ثم تواصل جهادك في تمزيق أعضاء الخلق وتقطيع أوصالهم. قم بنا. وجذبه جدل من ذراعه، فنهض مدحت من المقعد وذهب إلى استراحة الأطباء، فغسل وجهه وأبدل ملابسه، ثم هبط إلى حديقة المستشفى. وبعد لحظات كانت عربة جدلة تنهب بهما الأرض في شارع الخليفة المأمون متجهة إلى النادي. وكانت الساعة قد بلغت 2:30، عندما وصل الصديقان إلى النادي وأقبلا على مدخله الرئيسي ليجدا المقاعد قد رصت حول حوض السباحة، ومنصة الحكام قد أعدت، والميكروفون قد علا صوته مناديا أحد المتسابقين أو الحكام. وتلفت جدلا حوله ثم اتجه إلى القاعة الشتوية المواجهة للمدخل يتبعه مدحت، ثم دلف إلى الطرق الزجاجية المحيطة بالنافورة، فوجد الضيفتين تنتظران على إحدى الموائد المجاورة للحاجز الزجاجي، ولم يبدو هناك فارق كبير في السن بين الفتاة والخالة، وبدت الفتاة في جملتها لطيفة. أهم ما يميزها عينان سوداوان واسعتان، وفم انفرجت شفتاه عن ضب خفيف، وشعر أميل إلى الخشونة. والخالة تقريبا من نفس النوع، مع امتلاء في الجسد واكتناز في الصدر والردفين. وجلس الجميع حول المنضدة، ووجه مدحت النافذة الزجاجية المتسعة وقد انفرجت عن النافورة وسط الحوض المستدير، وقد أحاطت بها أوراق الكلا الخضر وزهورها النفيرية البيض، وانبسط حولها بساط من النجيل تظلله الكافورة العجوز الضخمة الجذع الممتدة الفروع. وأقبل الجرسون، فانشغل مدحت بانتقاء أصناف الغداء، وبدا شاحبا شارد الذهن ساهم البصر. وحاولت ميرفت أن تستدعيه من شروده قائلة: الحر اليوم شديد. وأطرق مدحت وهو ينظر إلى أوراق شجر الكافور التي تهتز في خفة كأنما تحركها أنفاس هادئة، وأجاب في اقتضاب: أجل. ألا تنوي السفر إلى الإسكندرية؟ لم أقرر بعد. ومتى تنوي أن تقرر؟ المسألة تتوقف على المرضى والعمليات. وتدخل جدل ضاحكة: لن تسافر في سنتك، لأن المرضى لا يشفون والعمليات لا تنتهي. وقالت الخالة وهي تتناول بطرف الشوكة قطعة من الخس الذي امتلأ به طبق السلطة: سنسافر إن شاء الله خلال أسبوع، لقد كنا ننوي السفر إلى أوروبا، لكن الرجل الكبير غير رأيه واكتفى بسيدي بشر. وقالت ميرفت: ومال سيدي بشر؟ إني أحبه جدا. لأنك لم تري غيره. وجهت الخالة قولها إلى مدحت: لقد سألني الدكتور عبد الفتاح أن ندعوك للشاي غدا. ورفع مدحت عينيه المحملقتين في أوراق الكافور ونظر إليها متسائلة: غدا؟ أجل. ولكني سأكون مشغولة. بعملية؟ بعمليتين. أجلهما. العمليات لا تنتظر. من أجل مريضتك العزيزة ميرفت. وبدا من قولها كأن ميرفت تعني لديه شيئا، ونظرت إليه ميرفت نظرة راجية مستعطفة، وأجاب مدحت قائلة: ولماذا الإصرار على أن يكون الشيء غدا؟ لماذا لا يكون بعد غد مثلا؟ وأسرعت ميرفت تقول: ليكن كما تريد. وأردفت الخالة مؤكدة: اتفقنا. وهز مدحت رأسه موافقة، وقالت ميرفت: بعد غد أفضل، ستكون أختي نايلة أتت مع زوجها من السويس، وستكون فرصة أعرفكما ببعض. ولم يعلق مدحت، ونظرت إليه ميرفت نظرة لم تستطع أن تخفي ما بها من إعجاب، وحس مدحت بشيء من الارتباك. واستمرت الفتاة تقول ببساطة: لا تدري كيف يقدرك أبي وكيف يمتدحك، إن الأسرة كلها باتت تعرفك بعد أن أنقذت حياتي. وضحك مدحت مجيبة: أنا لم أنقذ حياتك، إن المسألة لا تستدعي كل هذا، إنها عملية أعور لا راحت ولا جت، ولكن لو لم تنقذني في الوقت المناسب لانفجر وأودى بحياتي. من قال لك هذا؟ كلهم. لا تصدقيهم، ولا تصدقي أن أحدا يموت بالأعور أبدا. أنت دائما تحاول إنكار ذاتك. بالعكس، إنهم يقولون عني إني مغرور كبير. لست أرى ذلك. وتدخلت جدلة قائلة: أنت مخطئة، إنه أكبر مغرور رأيته في حياتي. وأقبل الجرسون بصحاف الطعام، وانهمك الجميع في تناوله، ودار خلال الطعام حديث عن الجو والإسكندرية والعمليات، وروت جدلة بضع نكات، وتبادلت ميرفت مع مدحت بعض كلمات عن المستقبل والبيت والأولاد. وأحس مدحت كأن الفتاة تطرق باب حياته وتستأذن في الدخول، وأحس بباطنه نوعا من التردد، فلا هو يصدها ولا هو يفتح لها بابه ويأذن بالدخول. إنه يجد فيها شيئاً لطيفاً، ولكنه ليس لطيفاً بالقدر الذي يقيد به نفسه ويرضخ له مستقبله وحياته وحريته. والزواج في نظره عملية كبرى لا يجد في نفسه القدرة عليها، فهو يبعدها دائماً عن دائرة تفكيره. وانتهى الطعام، وقاموا متجهين إلى حمام السباحة لمشاهدة الحفل. وكان الحمام قد احتشد بالنظارة والحكام والمتسابقين والأجساد المرنة الملفوفة تتواثب في الماء، والرذاذ يتطاير، والميكروفون يضج، والصفير يتعالى، وصيحات التشجيع تنطلق من جانب لآخر. ودلف مدحت وأصحابه بين الصفوف، واستقروا على بضعة مقاعد من ناحية حجرة الملابس تكاد تكون ملاصقة لحافة الحوض. وفي مواجهته أسفل المظلة الكبيرة استقرت نادية وقد أحاطت بها شلة النادي من الصبيان والفتيات، وبدا صبري ملاصقا لها. ولم يكد صبري يلمح الدكتور مدحت حتى هتف: الله، الدكتور مدحت ومعاه ميرفت. وبلا وعي سألت نادية: ميرفت مين؟ بنت الدكتور عبد الحميد، أستاذ الأشعة في الكلية. وصمت برهة، ثم قال كأنما يحدث نفسه: إذن فالإشاعة لابد أن تكون صحيحة. ومرة أخرى سألت نادية بلا تردد ولا تفكير: أية إشاعة؟ إشاعة خطبتهما. لقد ترددت الإشاعة منذ أن أجرى لها عملية الأعور، وكنت أنا أول من استنتجها منذ أن لاحظنا جميعا اهتمامه الزائد بها. وحست نادية كأن عبئا يطبق على أنفاسها ويقبض بقسوة على جوفها، وبدأ لها كأن جانبا جميلا مريحا يوشك أن يقتلع من حياتها. لم تكن تطمع في شيء محدود، وإنما كانت تبصر أملا هاديا مضيئا يلوح لها من بعد كما تلوح أضواء المرفأ للسفينة الضالة. هذا البصيص البعيد الغامض من الأمل قد أخذ يبهت ويهتز ويتراقص. لقد عصفت به كلمات الفتى التي ألقاها في غير اكتراث حتى كادت تخمده. ونظرت نادية إلى الفتاة نظرة فاحصة، واستمر صبري يردد في لهجته غير المكترثة: تبدو فتاة طيبة وأبوها رجل عظيم، إنه من خير أساتذتنا، لا شك أنه سيكون زواجا موفقا بالنسبة له، وإن كنت أشك في أنه هو نفسه سيكون زوجا مريحا. تساءلت نادية في حدة كأنما الأمر يعنيها هي، وكأنها هي التي توشك أن تكون زوجته. ولما؟ لأنه عبقري، والعباقرة لا يكونون أزواجا صالحين. إنه أحيانا يبدو جافا خشن الطبع، وأنا لا أتصور زوجة تحتمل أن زوجها يفضل عملياته ومرضى عليها. ومن أدرك أنه سيفضلها عليها؟ لأنه الآن يفضلها على نفسه وعلى راحته. وتعالى الميكروفون فغط على صوتيهما، وأخذ يردد أسماء المتسابقين في المسابقة التالية: تتابع 100 متر سباحة حرة، تيم الهليوليدو، إبراهيم خرشد، صوفي تادرس، إيميليا، محمود نازي، تيم الأهلي. استمر الميكروفون يردد الأسماء حتى وصل إلى فريق النادي، وسمعت نادية اسم عصام وتلاه اسمان، ثم سمعت الميكروفون يردد: منى فاضل. منى فاضل ستنزل بدل نونة عبد السميع لمرضها. وقفزت نادية من مقعدها قائلة: غير معقول. واندفعت نادية من بين الصفوف، وصبري يتبعها متسائلة: ما هذا غير معقول؟ غير معقول أن تنزل المسابقة، إنها لا تستطيع، إنها مجنونة، ستجهد نفسها في المسابقة والدكتور حرم عليها الإجهاد. وأسرعت نادية تخوض بين الصفوف لكي تصل إلى منى التي وقفت في صف المتسابقين الذين استعد أولهم على حافة الحمام. ووصلت نادية إلى قرب حجرة الملابس عندما وجدت الطريق قد سد أمامها، واضطرت أن تسير على الحافة الضيقة التي بين حرف الحمام والصف الأول من المقاعد. وحتى هذه الحافة قد سدت أمامها بمنضدة وضعت عليها الجوائز. وبدأ على نادية الضيق وهي تحاول أن تصل إلى منى لتمنعها من النزول، وحانت منها التفاتة إلى يسارها، فأبصرت مدحت يجلس على قيد خطوة منها، وحست بارتباك شديد وهي تجد نفسها على مثل هذا القرب منه. وزادها الارتباك ضيقة حتى أحست بأنها توشك على البكاء. ونظر إليها مدحت وأحس بأنها في مأزق، وأنها تريد الانتقال إلى الناحية الأخرى. ودون أن ينطق بكلمة واحدة مد ذراعيه فحملها من ذراعيها كما يحمل الطفل، ورفعها فوق المنضدة وهبط بها إلى الناحية الأخرى، ثم جلس معاودا النظر إلى المتسابقين والحديث مع ميرفت وكأنه لم يفعل شيئا. ووقفت برهة مشدوها حيرة كأن بها مس، وعندما أفاقت اندفعت لتصل إلى منى، وكانت منى قد قفزت في الماء وأخذت تضرب بيديها بعنف حتى تحافظ على مكان فريقها في التتابع. تسعة، أعرفها جيدا. كانت منى ترقد في فراشها، وقد جلست نادية بجوارها تقلب إحدى المجلات، وكانت الشمس قد أوشكت على المغيب، وبشائر نسمات الليل الراطبة قد أخذت تهب من النافذة البحرية المواجهة للفراش، فتحرك ستائرها الأورغانزا برفق وخفة، وعبق الياسمين المتسلقة على حافة الشرفة الشرقية المجاورة للفراش يتصاعد إلى الغرفة في موجات خفيفة متباعدة. ومدت منى يدها فسحبت المجلة من حجر نادية قائلة: أتقرئين أم تسرحين؟ الاثنين. أراهن أنك لم تقرأي حرفا واحدة. ورفعت منى المجلة من أمامها وأردفت قائلة: سأسألك في الصفحة التي كنت تقرئينها. وضحكت نادية وردت قائلة: لا داعي للاختبار، فتكسبين الرهان. فيما كنت سارحة؟ في أشياء كثيرة. أولها؟ سفرنا إلى غرينوبل الذي يصر أبي عليه. وماذا يضايقك فيه؟ هل تظنين من السهل أن نترك بيتنا وأهلنا ووطننا ونرحل كالمهاجرين إلى غير رجعة، أو إلى رجعة بغير موعد؟ من قال هذا؟ أبي. كلام، هو نفسه لن يحتمل أكثر من بضع سنوات، نكون قد أنهينا فيها دراستنا في غرينوبل، ويكون سخطه قد خف، وأصابه الملل من فرنسا، وعوده الحنين إلى مصر. وإذا استمر العيش هناك؟ غير معقول. هبيه فعل. عن نفسي سأترككم عندما أمل، وأعود بأول باخرة للزواج من عصام، إذا لم يحضر هو قبل ذلك ليختطفني ويعود بي. لقد صمم على ذلك عندما أنبأته بعزم أبي على السفر بنا إلى فرنسا. وأطرقت نادية وبدا الحزن على وجهها، واستطردت منى قائلة: لست أدري لماذا تحملين هم السفر هكذا، إننا سنغير حياتنا إلى أفضل. هل تذكرين بضعة الأشهر التي أمضيناها في جاب؟ الفسحة والمرح وتسلق الجبل بين المياه المنحدرة والأشجار. هل تذكرين البحيرة في أعلى الجبل والبرقوق الذي كنا نقطعه من الشجر؟ كانت حياتنا لذيذة إلى حين وليس إلى الأبد. ومن قال إلى الأبد؟ إذا كنت قد وجدت من يجيء ليختطفك ويعود بك فإني لم أجده. لماذا؟ أيعجز عن اختطافك وقد رفعك كالريشة فوق المنضدة؟ وأحمر وجه نادية وحست بقلبها يدق في عنف، وضحكت منى قائلة: لماذا يحمر وجهك هكذا كالأطفال؟ ولماذا تحاولين إخفاء مشاعرك عني؟ إني أذكر لك كل تافهة عن حركاتي وسكناتي ومشاعري وأحزاني، وأنت تكتمين عني كل شيء في صدرك وفي رأسك. ألا تثقين بي؟ وهزت نادية رأسها في اضطراب وحيرة وأجابت: ليست مسألة ثقة، إني لا أجد هناك ما يستحق الذكر. كيف؟ ألا تحبينه؟ وصمتت نادية برهة وبدا عليها الشرود، وأردفت منى تتساءل في إصرار: لماذا لا تجيبين إنك تحبينه؟ وترددت نادية وهزت رأسها في حيرة، ثم قالت: ليست المسألة بمثل هذه السهولة. كيف؟ لا أستطيع ببساطة أن أجمع بضع أحاسيس في نفسي لأحدد لها هذه الصفة، لست أجرؤ على هذا. تجرؤين؟ أيحتاج اعترافك بالحب مع كل هذا الذي تحسينه إلى جرأة؟ طبعا يحتاج، لأني لا أعرف ما هو الحب حتى أقول إنما بي حب. هل يمكن أن نسمي أوهامنا وتمنياتنا التي نختزنها في صدورنا وننفعل بها وحدنا دون أن يحس بها أحد حبا؟ أنت معقدة يا نادية، تتحدثين عن المسألة كأنها درس طبيعة أو تمرين هندسة. لماذا لا تجيبين ببساطة؟ أتحبينه أم لا تحبينه؟ لست أدري. قولي لي كل ما تحسين به وسأخبرك أنا. هل تحبين رؤيته؟ إياك أن تقولي لا، فأنا أعرف جيدا شغفك الفجائي بمشاهدة الكروكي. وضحكت نادية وهزت رأسها بالموافقة، واستمرت منى تقول: هل تفكرين فيه؟ أجل. كثيرا؟ كلما سنحت لي فرصة للتفكير. هل يدخل بينك وبين صفحات الكتب؟ أعني هل يمنعك من المذاكرة؟ ليس دائما. كان يجب أن يمنعك، فأنا عندما أكون في حالة حب لا أستطيع المذاكرة. ما علينا، أنت إنسانة غير طبيعية، تحبين المذاكرة أكثر من اللازم. لنكمل الأسئلة، هل تعجبين بكل شيء فيه؟ تقريبا. ما معنى تقريبا؟ هل هناك أشياء لا تعجبك فيه؟ لا، إنما لست أعرف كل شيء فيه. هل هناك أشخاص يعجبونك أكثر منه؟ لا أعتقد. أجيبي إجابة قاطعة، لا أو نعم. وضحكت نادية وأجابت قائلة: لا. وصمتت منى برهة وبدا عليها التفكير، ثم قالت فجأة: هل تتمنين أن يقبلك؟ وبدا الارتباك على نادية واحمر وجهها، وأجابت كأنها تنفي عن نفسها جرمة: بالطبع لا. وبسطت منى كفيها وهزت رأسها في أسف قائلة: واحد من اثنين، إما أنك لا تحبينه أو أنك مغفلة، والأخير هو الأرجح. إني لم أفكر قط في أمر كهذا، لم يخطر لي ببال أن... إذن فأنت كما قلت مغفلة. إني أتمنى لو يقبلني عصام، ولولا بقي من خجل لم أستطع التخلص منها بعد لقبلته أنا. على أي حال، إذا وضعنا تغفيلك جانبا وجمعنا كل إجاباتك، فإننا نستطيع أن نصل إلى نتيجة حاسمة مؤكدة، وهي أنك تحبينه. جلدت نادية بعينيها من الشرفة، وعبرت ببصرها أوراق الياسمين الرقيقة المهتزة إلى السماء التي أخذت زرقتها تبهت وخيوط الغسق الرمادية تنتشر من خلالها. وقبل أن تعاود منى حديثها، قالت نادية في صوت خافت وكأنما تحدث نفسها: أنا أكره أن يكون الأمر كذلك. لماذا؟ وددت لو أنه مجرد إعجاب بشخصيته وخلقه ونبوغه، وأغلب ظني أن هذا هو حقيقة ما بي. ولماذا تكرهين أن تحبيه؟ ليس هناك مبرر لهذا ولا نتيجة لهذا. مبرر ونتيجة؟ أتظنينه موضوع إنشاء؟ لماذا أحبه؟ لأنك تحبينه. إنه لا يحس بي ولا يحتمل أن يحس بي. كيف؟ ألم يحملك بين ذراعي في حفلة السباحة؟ حملني كأني طفلة أعجز عن العبور إلى الجانب الآخر. هذا ذنبك أنت. كيف؟ لأنك تتركين هذه الضفيرة السخيفة تتدلى حتى تصل إلى رتفيك، وتلبسين الفانيلا التي تمسح صدرك، وهذا الفستان الذي يبديك كطفلة في مدرسة. لماذا تصرين على هذا المظهر الصبياني السخيف؟ لماذا لا تفعلين مثلي؟ إن لك صدرا أكبر من صدري ورتفين أملأ من رتفي. ما هذه السخافة؟ هل تظنين الحب يكتسب بإبراز الصدر والأرداف؟ لست أقصد هذا، وإنما فقط أريد أن تظهري كفتاة يمكن أن تلفت نظر رجل. لك صبية تضيع في غمار صبية النادي الذين يتحتم عليهم الرحيل عندما يدق جرس السابعة، والذي يمنعهم هنري من دخول القاعة. أفهمت؟ لست أريد أن أجذب نظر أحد. انفلئ، ذنبك على جنبك. ستظلين تحملقين فيه كالبلهاء وهو يلعب الكروكي حتى تلطشه منك معزة الكروكي. ولم تطف بذهن نادية معزة الكروكي، ولكن طفت بذهنها ميرفت وقد جلست بجوار مدحت أمام حوض السباحة، وتذكرت قول صبري إنها شبه مخطوبة له، وإنها تعتبر بالنسبة إليه زواج رابحة. وأحست مرة ثانية بذلك العبء الثقيل الذي يطبق على أنفاسها ويعتصر جوفها، وبدا لها بصيص الأمل يهتز ويترنح ويلفظ آخر أنفاسه. وبلا وعي أطلقت زفرة حارة وقالت في شيء من المرارة: لا فائدة، إن الإنسان لا يخشى على ضياع ما لا يملك. ولماذا لا يحاول أن يملكه؟ لأنه ملك لغيره. لست أفهم. إنه خاطب. من أنبأك؟ صبري. ومن تكون؟ الفتاة التي كانت تجلس معه في حفلة السباحة. وهتفت منى في دهشة: هذه المعزة الكرتاء خطيبته؟ كل الناس عندك معيز. هذه حقيقة معزة، ألم تري ضبها وشعرها الأكرت؟ إنها فتاة لطيفة. ألم أقل لك إنك مغفلة؟ هذه الفتاة تفلح في لطشه، وأنت قاعدة حملقين فيه في بلة بضفيرتك ومريالتك وصدرك المبطط. ولم تجب نادية، وعادت تحملق ببصرها من خلال الشرفة في فراغ السماء الذي تكاثفت الخيوط الرمادية في نسيجه الأزرق. واستطردت منى تقول في حماس: لو كنت مكانك لما احتمل مني أكثر من بضعة أسابيع. التفتت نادية إليها وتساءلت في لهجة يائسة ساخرة: ماذا كنت ترينك فاعلة؟ أولا أكف عن الجلوس خارج الملعب واستراق النظر إلي، وأنزل إلى الملعب لألعب معه. بلا معرفة؟ هل تظنين كل الذين يلعبون في ملعب الكروكي لهم معرفة؟ إنهم ينزلون للعب ثم يتعارفون ويصبحون أصدقاء، فلماذا لا تفعلين مثلهم؟ سألت نادية في لهجة حالمة: ألعب معه الكروكي؟ ولم لا؟ جزي هذه الضفيرة والبسي البلوزة الديكولتي اللبني والجيب الرمادي الضيق وانزلي الملعب. ومضت فترة صمت. تخيلت نادية خلالها نفسها وقد وقفت بجوار مدحت في ملعب الكروكي، وسارا معا يتحدثان بلا كلفة، وهي تضرب الكرة وهو يعجب بضرباتها. وفجأة هتفت بمنى في خذلان شديد: ولكني لا أعرف لعب الكروكي. وصاحت منى في دهشة: يا غبية، إن ثلاثة أرباع الذين يلعبون الكروكي لا يعرفون كيف يلعبون، بل ثلاثة أرباع الذين يعملون أي شيء لا يعرفون كيف يعملون. انزلي والعبي ولا تخشي شيئا. ومضت فترة سرحان بنادية قبل أن تسألها منى قائلة: ها اتفقنا؟ وأطلقت نادية زفرة يأس أخرى وأجابت: أنا لا أحب هذه الطريقة ولا أجيدها. أية طريقة؟ طريقة لفت الأنظار ووضع الخطط ومطاردة الغير. ثم هبي أني أفلحت في أن ألعب معه الكروكي، هل تظنين كل الذين يلعبون معه أحباؤه؟ أنت وشأنك، ابقي عاجزة كما أنت. هل تستطيعين أن تخبريني كيف استطاعت هذه المعزة الكرتاء أن تجذبه إليها وتجعله يخطبها؟ لقد عمل لها عملية أعور. وأجابت منى ضحكة: انتهينا، دعيه يعمل لك عملية أعور أنت الأخرى، ما دام لا يطب إلا بالعمليات. وردت عليها نادية مؤنبة: أنت عابثة. وأجابت منى في لهجة جادة: أبدا والله، لو كنت مكانك لما تركته يفلت مني أبدا، ولو أدى الأمر إلى العملية. وصمتت منى برهة كأنها تفكر في شيء، ثم هاتفت في ثقة: هل تحبين أن أحضره لك الآن؟ كيف؟ هاتي التليفون وابحثي عن رقمه في الدليل. ماذا ستفعلين؟ ألست مريضة؟ أجل، سأستدعيه للكشف علي. أمجنونة أنت؟ إن لك طبيبا يعالجك، وما حدث لك من تعب نتيجة إجهاد نفسك في السباحة، وقد سبق أن حذرك من هذا، فبأي حجة تطلبين طبيبا آخر وجراحا للكشف عليك؟ سأقول إني شعرت بمغص شديد وخفت أن تكون نوبة أعور، فطلبت الدكتور مدحت الذي نعرفه في النادي. ولماذا لم ننتظر حتى يحضر بابا أو ماما؟ أنتظر حتى ينفجر الأعور؟ هاتي التليفون بسرعة قبل أن يحضر أحد. وعندما يأتي ولا يجد بك شيئا؟ أقول إن المغص انتهى، أهي مشكلة؟ وإذا وجد بك شيئا وأصر على حملك إلى المستشفى وأجرى لك عملية وأطار نصف ما في جوفك كما يفعل بمرضاه. وصمتت منى وبدا عليها الوجوه وقالت: هذه هي المشكلة. ولكنها ما لبثت أن أردفت ضحكة: إذا نوى هذه النية السوداء فستذهبين أنت، ألست تحبين؟ ألا تضحين في سبيله بأعور؟ إنها ستكون فرصة العمر. تصوري نفسك راقدة وهو يجس نبضك ويكشف على صدرك ويضع كفه على جبينك، وتصوري أنه يروح ويغدو حولك ولا عمل له إلا الغيار لك والسؤال عنك والاطمئنان عليك. ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ ستغادرين المستشفى وفي إصبعك خاتم الخطوبة، ورحم الله المعزة الكرتاء. وصمتت لحظة تمالكت خلالها أنفاسها، ثم أردفت في نصيحة الأم: أسرعي بالتليفون قبل أن يطير منا. ولم تتحرك نادية، وإنما تحرك ذهنها ليتخيل كل ما قالته منى. هي راقدة في فراشها، ومدحت يقف بجوارها يمسك رسغها ويتحسس جبينها بكفه الكبيرة. أي رقدة يمكن أن تكون أحب إليها من هذا؟ لماذا لا تمرض حتى تستمتع بجواره وتمسك يده؟ إنها أحست أنها تطير عندما رفعها بين يديه. لماذا يبخل عليها الله بنعمة المرض الذي يهيئ لها السبيل إليه؟ وصاحت بها منى: لماذا لا تتحركين؟ إذا لم تأتي بالتليفون سأنهض أنا لآتي به. وأفقت نادية من أحلامها ونظرت إلى منى وقالت في لهجة خليط من اليأس والمرارة والسكينة والقناعة: لا يا منى، كوني عاقلة، ليس هذا مجال عبث وله. وهزت منى رأسها وقالت: أنا مالي، لقد حاولت أن أمنحك الفرصة فرفضتها. نحن لا نستطيع أن نتيح لأنفسنا فرصة، إنها تتاح لنا ونحن نقتنصها. أنت عاجزة. ربما. وسمع وقع أقدام مزدوجة في الخارج، استطاعت كل منهما أن تميز فيها أقدام أبيهما وأمهما. ودخل الاثنان الحجرة، وجلست الأم بجوار منى على الفراش وضمتها إليها في حنو، وجلس الأب على مقعد بجوار التسريحة قائلا: كيف حالك يا منى؟ الحمد لله. نريدك أن تشدي حيلك حتى لا تؤخرين عن السفر. وسألت نادية: هل تقرر السفر؟ وأجاب الأب: أجل، لقد وصل الرد من غرينوبل بالموافقة، وسنسافر في أقرب فرصة. غدا سأعد جوازات السفر وأسأل عن مواعيد البواخر. ومن جديد عادت نادية تحس بذلك الشيء الثقيل يطبق على أنفاسها ويعتصر جوفها، وبدت لها الذبالة التي كانت تتراقص قد خبت تماما. لم يعد هناك من أمل، حتى تلك الوسائل العابثة الصبيانية التي اقترحتها منى لم يعد إليها من سبيل. إن منى تأمل في العودة، لأن هناك من ينتظرها ويعدها لو تأخرت أن يذهب ليختطفها. أما هي فستذهب بلا أمل، لأن أحدا لا يحس بها ولا يأبه لها ولا يعدها باختطاف أو حتى بتذكر. عشرة، ملك للغير. كان اليوم الأخير لمنى ونادية قبل الرحيل عن مصر، وكانت التوأمتان قد وصلتا إلى النادي قبيل الظهر لتلقيا تحية وداع على الأصدقاء. وانطلقت منى إلى الحمام حيث تزاحم الأعضاء وتعالى صياحهم حتى جعلوا من الحمام ما يشبه السوق. وبدت نادية تسير الهوينة بين ممرات الملاعب الخضر في الحديقة الكبيرة. كانت تحس بحزن مشوب باليأس والخوف، ولم يكن بنفسها أي إحساس بفرحة السفر التي تحس بها منى. كان ألم الفرقة أغلب على نفسها، وكانت تمعن البصر في كل ما حولها كأنما تحاول تثبيته في ذهنها حتى لا تبهت الفرقة صورته ولا يمحو البعد ذكراه. كانت تحب كل هذه الأشياء التي تحيط بها، هذه الأرض الخضراء ومجموعات الزهور والأشجار المتناثرة هنا وهناك، والكشك الأخضر الذي أحاطت به أدوات الجيمنيزيوم، وبوابات الشجر التي تسلقت عليها أعواد الجهنمية، والشرفات المستديرة العريضة التي تحيط بأبنية النادي، وملاعب التنس التي يعدو حولها صبية التنس لجمع الكرات، وملاعب الاسكواش بلاعبيها الذين تلاحقت أنفاسهم وتصبب عرقهم، وبرج الحمام القائم في الطريق إلى جانب الجراج الكبير بحمامه الأبيض الذي يقف على حافة حوض المياه الصغيرة ليرتشف الماء في سلام وسكينة. كانت تحس بكل هذا كأنه قطعة من طفولتها ومن صباها، وكانت تحب كل من به، عماله وموظفيه وأعضائه كانوا يمثلون في نظرها كل مظاهر الحياة من كد وجد ومرح واستمتاع وإحساس بالحياة. ووسط كل هذه الأشياء والمخلوقات يبرز مخلوق بذاته ليمنح كل ما حوله قيمة ويجعل له معنى. كان العبقري الطويل القامة العريض المنكبين بملامحه الجادة ووجهه الأسمر وعينيه الخضراوين يقف وسط كل هذا ليخلع عليه هالة من الإشراق ويغمره في فيض من الضوء. ومرت بملعب الكروكي وأشار لها بالتحية الصبي الأسمر الجالس تحت الشمسية، فردت عليه التحية مبتسمة في رقة. وافترى ثور الصبي عن ابتسامة كشفت عن أسنانه الفلجاء، وقال وهو يقذف إحدى الكرات في الهواء ويلقفها: ألا تنوين أن تلعبي معنا يا ست نادية؟ وأجابت نادية ضحكة: أنا لا أعرف كيف ألعبها. إنها سهلة جدا، ستتعلمينها وحدك بمجرد النزول إلى الملعب، ألا تلعبين اليوم؟ وهزت نادية رأسها وأجابت وهي تستمر في سيرها المتمهل: إن شاء الله. وبرز العبقري مرة أخرى في ذهنها وقد انحنى يضرب الكرة في دقة وإحكام، وتذكرت قول منى: لماذا تكتفين بالفرجة؟ انزلي والعبي ولا تخشي شيئا. أجل، كان يجب أن تنزل للعب، تسلم عليه وتتحدث إليه وتتناول معه الشاي، لم لا؟ كل الفتيات يفعلن هذا. أشياء كثيرة كان يمكن أن تفعلها معه لو لم تكتفي بمجرد الجلوس والفرجة. كان يمكن أن تمرض ويعودها، كان يمكن أن تشاغله في التليفون، ولكن لا، هذا عبث لا تطيقه ولا تقدر عليه. ثم ما الفائدة في كل هذا الآن والرحيل قد أوشك والفرقة قد تأكدت؟ وأي رحيل وأية فرقة؟ رحيل بلا عودة وفرقة بلا أمل في لقاء. إن منى تجزم بأنهم عائدون، ولكن منى شديدة التفاؤل، وهي تجد في حياتها أملا واضحا يبعثها على هذا التفاؤل ويجعل عودتهم مؤكدة. أما هي فماذا يدفعها إلى التفاؤل؟ أي أمل يمكن أن يحتم عليها ضرورة العودة؟ حتى الأمل الوهمي الذي كان يجعل أمنيتها محتملة التحقيق قد تبدد بعد أن عرفت أنه غير خال، وأن مخلوقة أخرى قد تأبطت ذراعه وانطلقت به كي تشاركه حياته. وعادت أحاسيس اليأس والحزن تتسرب إلى أعماقها، ولم يخرجها من أوهامها الحزينة إلا هتاف بلغ سمعها مناديا: هلو نادية. وتلفتت حولها فأبصرت صبري بقامته الطويلة النحيلة ومنظاره السميك وشعره القصير الجعد، وأجابته في رفق: هلو صبري. ما لك تسيرين وحدك؟ أين منى؟ أظنها ذهبت إلى الحمام. كان يجب أن أعرف ذلك، فقد أبصرت عصام منذ لحظة يسرع إلى هناك. ومضت فترة صمت. كان صبري يسترق البصر إلى وجهها وهو يسير الهوينة بجوارها، وقد أحس في قرارته بشعور ممتع، وبدت له الفرصة السانحة لأن يقول أشياء كثيرة طالما حدث بها نفسه، وهم بضع مرات أن ينطق ولكنه لم يعرف من أين يبدأ. ووصلا إلى الشرفة المستديرة التي تتوسطها الكافورة، وبدت لهما النافورة تحيط بها زهور الكلة، وتمهل صبري قائلا: أتودين الاستمرار في السير أم تفضلين الجلوس؟ ورنت نادية ببصرها إلى الشرفة الخالية ذات السور المنخفض الذي غرست فيه الجارونيا الحمراء، ثم جاوزت الشرفة إلى سور الياسمين الذي يفصل الحمام عن الملاعب، وترامى إلى مسامعها الصخب والضجيج، وحست أنها أميل إلى الوحدة والهدوء، ولم تجد في صبري الرفيق المقلق الذي يمكن أن يزعج وحدتها أو يقطع الهدوء من حولها، ووجدت في عينيه شبه رجاء بالجلوس، فهزت رأسها قائلة: لنجلس هنا قليلا إذا شئت. وصعد الاثنان إلى الشرفة المتسعة الخالية وجلسا حول المنضدة في ظلال الكافورة العجوز، ومرة أخرى ساد الصمت. وتذكرت نادية حديث صبري عن مدحت ووصفه له بالجزار العبقري، وتمنت لو عاود الحديث عنه فقص عنه كل ما يعرف. لماذا لا تسأله عنه؟ حتى السؤال لا تجرؤ عليه. انطلق صبري ليقول شيئا يقطع به الصمت ويغطي به عجزه عن الإفصاح بما يدور في خلده ويراود أحلامه. لقد انتهيت من الامتحان بالأمس فقط. حقيقة؟ وماذا فعلت؟ لا بأس، ولو أنها ضربت لخمة في الجراحة كدت أضيع لولا ستر من الله ومن الدكتور مدحت. وتيقظت حواس ناديا وتحول تراخيها في الإنصات إلى اهتمام شديد، ورفعت إليه عينيها كأنما تطلب منه الشرع. ولما صمت صبري عادت تستحثه قائلة: ماذا فعل الدكتور مدحت؟ لقد عاونني كثيرا، إنه يبدو شرسا قاسيا، وكل طلبتي كانوا يخشون الوقوع في يدي، ولكنني لم أجد بين الممتحنين من هو أرق منه إحساسا وأشد عطفا. ولكنه يبدو شديد التجاهم. إنها قشرة زائفة يكسو بها رقاته وفرط إحساسه. هل تصدقين أنني ضبطته مرة في حجرته وهو يغني؟ وضحكت ناديا وحست بمتعة في السماع عنه، وتساءلت في دهشة كأنما سمعت نبأ عجيبا. يغني؟ ماذا كان يقول؟ أظن الجندول أو الكرنك أو شيئا من هذا القبيل. وكيف يقضي أوقاته في المستشفى؟ وأحست ناديا كأنما قد كشفت بسؤالها عن نفسها، فأسرعت تقول: أعني كيف تقضون أوقاتكم في المستشفى؟ بين فصول الدراسة وغرف العمليات وعنابر المرضى. تصوري أني منذ يومين حضرت عملية مع الدكتور رمزي وأني. وحست ناديا أن الحديث قد بدأ يضل الطريق وأنه قد ابتعد عن محوره الرئيسي، فانتظرت حتى سنحت لحظة وقت وقالت وكأنها تسأل سؤالا عابرا: وخطيبة الدكتور مدحت كيف حالها؟ خطيبته؟ أجل، الفتاة التي كانت تجلس معه في حفلة السباحة. ميرفت بنت الدكتور عبد الفتاح؟ أظنها هي، ألم تقل لي إنها خطيبته؟ قلت إن هناك مشروعا في خطبة وإنها زواج نقطة بالنسبة له. وماذا تم في المشروع؟ لا أحد يعلم، إننا لا نراه إلا في العمليات أو في النادي، وقد تكون المسألة مجرد إشاعة. وأحست ناديا بشيء من الراحة وبدا لها بصيص الأمل وقد عاد يتراقص. ولكن ما فائدته؟ اشتعل أم خبى وهي على وشك الرحيل؟ إنه مجرد إحساس مريح، أليس لها الحق فيه؟ أم يتحتم عليها أن ترحل وملء نفسها الأسى واليأس؟ وعاود صبري محاولاته في طرق باب الحديث الذي لم يفلح بعد في طرقه. قال متسائلة: متى تسافرون إلى الإسكندرية؟ ورفعت ناديا حاجبيها في دهشة وقالت: إسكندرية؟ سنسافر غدا إلى فرنسا. وفغر صبري فاه وصاح في يأس: غدا غدا؟ أجل غدا. وأطرق صبري برأسه في حزن وتمتم قائلا: هذه إذن زيارة وداع؟ أجل وداع لكل الأعزاء الذين عرفتهم. وحس صبري بشيء من العزاء وهو يحس أن الوداع قد شمله وأنه من بين الأعزاء، وتساءل في صوت خافت: وأنا بينهم؟ طبعا. ومتى تعودين؟ من يدري؟ بعد انتهاء الدراسة؟ ربما. وران السكون إلا من حفيف أوراق الكافورة وزقزقة عصفور يتواثب على فروعها. وشرد صبري ببصره في الملاعب الخضر المترامية وعاد يقول كأنما يحدث نفسه: وربما لا تعودين؟ وشردت ناديا ببصرها في نفس الناحية ولكن في اتجاه أكثر تحديدا، وبدأ لها الشبح الطويل العريض المنكبين يتحرك في أحد ملاعب الكروكي. وأجابت على سؤال صبري في لهجة ملؤها الأسى: أجل. وعاد صبري يقول في همس المحدث نفسه: حتى هذا البصيص من الأمل الذي كنا نحوم حوله ولا نعرف كيف نقربه قد ناءت به ريح الفرقة إلى غير رجعة. وبدت الكلمات التي نطق بها صبري غير غريبة على نفسها، ورفعت إليه عينيها تستعيد ما قال. وهز صبري رأسه وقال في لهجته الخافتة: هذه أشياء أظنك لن تعرفيها بعد. وهمت ناديا بأن تقول: بل أعرفها جيدا، عندما أبصرت منى تندفع من باب الممر المؤدي إلى القاعة الشتوية وقد تبعها عصام بثيابه الكاكية. وصاحت بهما منى ضحكة: ما شاء الله، أنتما هنا في مناجات حارة وأنا أبحث عنك في كل أنحاء النادي. وقال عصام معقبة: مناجاة مع صبري غير معقول، قايس ينطق. ورفعت منى يديها مطبقة في وضع مناجاة وهتفت قائلة: بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح؟ وقطعتها ناديا نهرة: ها منى كفى عبثا. ثم نظرت إلى الساعة فوجدتها جاوزت 12، فتساءلت: متى تنوين العودة إلى البيت؟ ما زال الوقت مبكرة، ماذا يغريك بالعودة إلى البيت؟ أشياء كثيرة لابد أن ننهيها. مثل؟ حزم بقية الحقائب. لقد حزمت كل حقائبي. ومساعدة ماما في إعداد الأثاث. ولماذا نعده ما دمنا سنتركه لعمتي كي تؤجره؟ على أي حال لابد لنا من العودة للغداء. ما زال الوقت مبكرا على الغداء، ثم لماذا لا نتغدى في النادي؟ إن عصام يدعونا للغداء. وعقب عصام مؤكدا: أجل، ونذهب بعد ذلك إلى سينما ريفولي. فكرة مدهشة. ونظرت إليهما نادية في دهشة: ما هذا الهذيان؟ غداء وسينما؟ أنت تعرفين أننا سنبحر غدا في الظهر، وأننا سنظل طوال اليوم والغد في الاستعداد للسفر، وأن عمتك وبقية أقاربنا سيتناولون الغداء معنا اليوم، وبعد هذا تقولين نتغدى في النادي ونذهب إلى السينما؟ دائما تعقدينها. وأنت دائما. وقطع عصام قائلا: انتهينا، لا داعي للعراق، سنجلس سويا حتى الغداء ثم أوصلكما إلى البيت، وغدا سأذهب إلى الإسكندرية لتوديعكم على الباخرة. ما رأيك يا صبري، هل تأتي معنا؟ ونظر صبري إلى نادية قائلا: إذا لم أضايق نادية. وردت نادية: بالعكس، إني أحب أن أراكما دائما، وسأشعر أن هناك من يهتم بنا عند الرحيل. ومرة أخرى شرد بصرها في الملاعب الخضر، وبدا لها الشبح الطويل لعريض المنكبين، وكأنه يلوح لها بيده مبتسما ويهتف بها: سأنتظرك دائما. حمدا لله على أوهامنا، إنها لا تحرمنا بقية أمل وبقية عزاء. أحد عشر، قبيل الرحيل. كانت الساعة قد بلغت 2 عندما أقبلت نادية ومنى من النادي، وكان البيت يبدو أجرد عارية، وقد طويت سجاديده ونزعت فرشه، وبدت الأم في حركة دائبة بين الحقائب والدولاب، وعلى مقربة منها جلست العمة زكية، وقد شردت كل منهما في وادي أفكارها لا يجمع بينهما إلا بضع كلمات تتبادلانها بين آونة وأخرى. وقالت العمة وهي تنظر إلى الحقائب التي كدست بها الملابس والمفروشات: ما هذا كله؟ ما الداعي لأخذ كل هذه الأشياء؟ ونظرت إليها لورا وأجابت وهي منهمكة في ترتيب البطانيات: وما الداعي لتركها؟ لأجل السكان الذين سيستأجرون البيت، لابد أن تكون معهم أغطيتهم. إذا كنت تخشين عليها، فلماذا لا تغلقين عليها أحد الدواليب بدل أن تحملوا أنفسكم كل هذه الأثقال؟ إنكم تبدون كأنكم راحلون بلا عودة. جائز. فلا الله ولا فعلك، لماذا تقولين هذا؟ لست أنا التي تقول، إنه أخوك. لا تصدقيه، هل تظنين أنه يستطيع أن يهجر أهله وبلده إلى الأبد؟ لماذا لا تسألينه؟ هل تحبين له أنت هذا؟ أنا أحب له كل ما يحب، وعلى استعداد لأن أفعل كل ما يريد وأن أتبعه إلى حيث يشاء. وأنا لا أظن سفركم إلا انفعال غاضب، وما أظنكم إلا عائدين عما قريب بمجرد أن تهدأ حالته وتستقر نفسه. أرجو هذا، أنا شخصيا لا يهمني البقاء هنا أو هناك ما دمت مع زوجي وأولادي. ودخلت نادية ومنى، وأقبلت نادية على عمتها تصافحها، فضمتها العمة وقبلتها قائلة: أهلا نادية، ستوحشين يا حبيبتي. ومرت منى بالعمة فهزت رأسها قائلة: بونجور طنط. وهزت العمة رأسها ومصمصت بشفتيها مستنكرة طريقة منى في التحية، ونظرت الأم إلى منى مؤنبة وقالت: سلمي على عمتك. سلمت. سلمي جيدا كما سلمت نادية. ومدت منى يدها بنفور إلى عمتها فهزتها العمة قائلة: نحن لسنا قدر المقام يا ست منى، أنت لا تحبيننا لأننا بلدي. أنا لا أحب من لا يحبني. ومن قال إني لا أحبك؟ لقد قلت عني إنني بنت فاسدة. وضربت العمة بيدها على صدرها قائلة في دهشة: أنا؟ أنا قلت هذا عنك؟ وقلت أيضا إن تربية أمي أفسدتني، وقلت اكفي القدر على فمها. أنا قلت هذا؟ أعدم عيني. والتفتت الأم إلى منى ناهرة وصاحت بها: ما هذا الذي تهرفين؟ أمجنونة أنت؟ وأجابت منى في إصرار: ولا مالي إن كانت قد قالت هذا. وهزت منى كتفيها واتجهت إلى حجرتها، واستمرت الأم تقول معتذرة: لا يضايقك كلامها، إنها بنت مجنونة، إنها. وقطعتها العمى قائلة: لا تحدثيني عنها، إني أعرفها جيدا، إن نادية هي بنتنا. وردت نادية معلقة: إن منى طيبة يا عمتي، إنها تحبك، ولكن لا تستطيع التحكم في لسانها. وتبعت نادية منى إلى حجرتها وهي تقول لها مؤنبة: ما هذه السخافة التي قلتها؟ ودارت منى وجهها إلى نادية ونظرت إليها متحدية وهي تقول: ألم تقولي لي أنت ذلك؟ طبعا قلت، ولكني لم أتوقع قط أن تقوليه لها. ولماذا؟ ولماذا لا أواجهها به حتى تكف عنه؟ إني لا أحبها لأنها مخلوقة مرائية، إنها تكره أمي رغم ما تحاول إظهاره لها من المودة. يا منى، نحن لا نستطيع أن نواجه كل الناس بمساوئهم، يجب أن نتغاضى عنها، وإلا تحتم علينا أن نعيش بمعزل من الناس. انتهينا، سنسافر من الغد ولن نرى لها وجها لعدة سنوات، هذه إحدى محاسن السفر. وجذبت منى حقيبتها من أسفل الفراش وأخذت تقلب فيها قائلة: لقد نسيت مضرب الإسكواش في النادي. لا يهم. وكذلك الشورت. الشورت مغسول ومنشور في شرفة حجرة السفرة. ما زال هناك الكثير من ملابسي لم أضع، والحقيبة قد أدخمت وهي تكاد لا تغلق. لا تحملي هم، إني أستطيع أن أخذها في حقيبتي، فما زال بها متسع. جلست منى على حافة الفراش وقد واجهت مرآة التسريحة، وأخذت تنظر إلى وجهها وجسدها وهي تخلع حذاءها بطرف أصابع قدميها، وضعت يدها عند معدتها وهي تحس بقرصة الجوع، وصاحت بأمها في الحجرة الأخرى: الأكل يا ماما، جعانة. ووصل صوت أمها من الحجرة الأخرى يجيب: اصبري قليلا حتى يحضر عمك سليمان وأبوك، وسنأكل كلنا سوية. وعادت منى تتساءل: ماذا سنأكل؟ بطاطس فقط. اذهبي إلى المطبخ وانظري بعينيك ما به، وكفي عن هذا الصياح. ووثبت منى من مكانها على حافة الفراش واندفعت إلى المطبخ، ووقفت على بابه ترقب فاطمة وهي تقطع الطماطم في طبق السلطة، وتساءلت قائلة: ماذا صنعت لنا يا دادا؟ صينية بطاطس في الفرن. وماذا أيضا؟ صينية مكرونة بالبشاميل. في الفرن؟ أجل. وماذا أيضا؟ صينية قرع عسلي. ما شاء الله، هذا يعني أني لن أتغدى اليوم، إني أكره أكل الفرن. وشارت فاطمة إلى الفرن البوتاجاز وقد أغلق على الصينيات الثلاث، وقالت معتذرة: أنت تعرفين أن عمتك وعمك سيتناولان الغداء معنا اليوم، وتعرفين أيضا أننا حتى 11 كنا مشغولين في ترتيب الحقائب، ولم يكن هناك ما ينقذنا سوى الصينيات. تقصدين لم يكن هناك ما ينقذكم سوى التصلأة والكروتة. الصينيات ستعجبك يا ست منى، وخصوصا صينية المكرونة، لقد صنعتها. وحياة أبيك لا تتفلسفي، مهما عملت بها فإني لا أحبها ولا أكلها. ماذا عندك أستطيع أن أكله؟ عندي مخ، أأقلي لك قطعتين؟ أجل. حالا سأوقد وبور الجاز حتى يسعفني، لا بركة لي إلا أنت يا ست منى. وكانت نادية قد وصلت إلى باب المطبخ ووقفت وراء منى تسأل فاطمة: من أخذ السويتر البني من حقيبتي يا دادا؟ أخذته ماما وأعطته لأم محمد لتغسله. وأين أم محمد؟ في الحجرة الصغيرة تغسل بدل بابا. وتركت نادية باب المطبخ وسارت في الدهليز حتى وصلت إلى باب الغرفة الصغيرة التي تعودت الأسرة تناول الطعام والحلوى فيها، وكانت أم محمد الغسالة قد وقفت أمام المنضدة ووضعت أمامها طشتا صغيرا امتلأ بالبنزين، ووضعت فيه إحدى بدل الأب، وأخذت تدع كياقتها بكفيها. وضعت نادية أصابعها على طاقتي أنفها وهتفت بأم محمد: إف، أنا أكره رائحة البنزين هذا، لماذا لم ترسلوها إلى المكوجي لينظفها؟ لقد عادت من عنده كما هي. لماذا لم ترسلوها إلى التنترلي؟ ليس هناك وقت يا ست نادية، وقد طلبت مني ماما أن أغسلها وسأنتهي حالا. لقد ملأت رائحة الحجة بنزينة وسنأكل الآن. حالا يا ست نادية، دقيقة واحدة. لست أدري لماذا لم تغسليها في الحمام. الحمام مليء بالطشوط والغسيل المعصور. وأمسكت أم محمد بالجاكيتة ورفعتها بين يديها وأخذت في عصرها، وأقبلت الخادم الصغير عطيات تحمل الشوكات والسكاكين، وأخذت ترصها عن المنضدة قائلة: عن إذنك يا أم محمد، نريد أن نجهز الترابيزة. سأعصر البنطلون وارفع الطشت حالا. وعادت عطيات إلى المطبخ لتأتي بالأطباق، وبدت آثار أقدامها واضحة في الأرض بعد أن ابتلت بقطرات البنزين المتساقطة حول المنضدة من رذاذ عصا الجاكيتة. وتساءلت نادية عن السويتر قائلة: هل غسلت السويتر البني؟ من الصبح. وأين هو؟ منشور في الشرفة، ولابد أنه قد جف لأن الشمس تضرب فيها من الصباح. ودخلت نادية إلى الشرفة لإحضار السويتر عندما عادت عطيات لتحمل الأطباق لرصها على المائدة. وكانت منى قد عادت إلى حجرتها بعد أن أعلنت ثورتها على الصينيات، وبعد أن اطمأنت إلى وعد فاطمة بعمل المخ، وبعد أن رأت فعلا المخ بعينيها. ووقفت فاطمة أمام وبور الجاز تدفع فيه بالكباس حتى أخرج بعض الجاز من ثقبه، وامسكت بعلبة الكبريت وأخرجت منها عودا فأوقدت، ثم أشعلت به الموقد وقذفت به إلى الأرض. ولم تحس الدادة بما فعلت، ولم تبصر عود الثقاب وهو يقع على آثار أقدام الخادمة الصغيرة الملوثة بالبنزين، ولم تشعر بالنار تسري وراءها كالأفوان متتبعة خطى عطيات. لم يشعر أحد بذلك التسلل الخاطف، ولكنهم أحسوا بالحجة الصغيرة التي كانت تسطع بها الشمس، والتي امتلأ جوها ببخار البنزين قد هبت بها النيران فجأة في شدة وعنف، حتى بدت الحجرة كأنها كرة ملتهبة تتأجج بالسعير. صرخت أم محمد صرخة حادة واندفعت من باب الحجرة وقد أحست بالنار تهب حولها، فارتطمت بالخادمة الصغيرة التي كانت تقف بباب الحجرة مذهولة، وتعثرت الاثنتان على الأرض وعلى صراخهما. واندفعت نادية من الشرفة على صوت الصراخ لتواجه اللهب، وفوجئت أمامها بسد من النيران يحول بينها وبين الصرخات المتعالية من وراء النيران. ولم تستطع نادية أن تدرك حقيقة ما حدث، وبدا لها البيت كله وقد تأججت به النيران، واندفعت بلا وعي تحاول اجتياز النيران لتنقذ أمها وأختها، وهي تصيح كالمجنونة: ماما، منى! ولفحها الوهج، وأحست بلسعته تلهب وجهها وذراعيها، فتراجعت متأوهة، ولكنها عادت مرة أخرى تحاول اجتياز النيران، وهي تسمع صرخة أمها الحادة وهي تصيح: نادية! واندفعت إلى النيران تحاول اجتيازها، ومرة أخرى لفح وجهها الوهج وأحست بلسعته أكثر حرقة وأشد إيلاما. ومن وراء حاجز النيران سمعت صوت أمها تصيح بها في لهفة: نادية، أين أنت؟ وأجابت نادية في صوت مختنق: ماذا حدث لكم؟ أين منى؟ لا شيء يا نادية، نحن بخير. إني أريد أن آتي إليكم. قلت لك إننا بخير، اقفزي أنت من الشرفة. وترددت نادية برها، ولكنها أحست بلهب من النيران يلفحها، وبدا لها كأن جسدها قد احترق، وسمعت صوت منى يصيح بها من وراء النيران: اقفزي يا نادية من الشرفة، سألف لأخذك، نحن جميعا بخير، إن النار لم تتعدى الحجرة الصغيرة. واستدارت نادية مندفعة إلى الشرفة لتجد منى تصيح بها وقد وقفت بجوار أمها المجدوهة وعمتها المولولة: اقفزي يا نادية. وأحست باللهيب يطاردها وبالدخان يكاد يخنقها، وأبصرت وجوه الجيران وقد أطلت من النوافذ تصيح بها: اقفزي! ووجدت البوابين والخدم والبقال وقد اندفعوا إلى الحديقة يمدون أيديهم إليها. ولم تكن المسافة بعيدة، فلم تتردد نادية في القفز، ولا سيما بعد أن أبصرت أمها وأختها أمامها بعيدتين عن النيران، وبعد أن أحست بلفح اللهيب يلسع جسدها. وهبطت نادية إلى الأرض بعد أن تمزق ثوبها الذي اشتبك في حديد الشرفة، وتلقفتها أمها بين أحضانها وخرت معها راكعة إلى الأرض وقد انهارت أعصابها ووهنت قواها. وأخذت تتحسس وجهها وجسدها وهي تئن هامسة في بكاء مختنق: نادية حبيبتي، ماذا بك؟ وضمت نادية أمها إليها ودموعها تنهمر من مآقيها. لا شيء، إني سليمة، لقد خفت عليكم، خفت أن يكون الحريق قد أصابكم. وركعت منى بجوارها وأخذت ترقبها في جزع، وقد احتقن وجهها وعنقها واحترقت أطراف شعرها ومؤخرة طفيرتها، ومدت ساقها اليمنى وقد بدت قدمها متورمة من التواء أصابها عند سقوطها إلى الأرض، وهتفت لها مشفقة: لماذا اقتربت من النيران يا نادية؟ لماذا لم تقفزي من الشرفة بمجرد أن أحسست بها؟ وأجابت نادية باكية: ظننت أن النيران قد أتت على البيت كله، وخشيت عليكما أنت وأمي. الحمد لله، الحمد لله. وكان الناس قد ازدحموا حول البيت واندفعوا إلى الحديقة، وكانت النار قد استشرت وسرت من الحجرة إلى المطبخ والممر، وكانت ألسنة اللهب قد تعالت من النوافذ، وأعمدة الدخان الأسود قد أخذت تتصاعد فوق البيت، وسمع رنين جرس المطافئ، وأعقبه رنين عربة الإسعاف، وأخذ الضجيج يتعالى والازدحام يشتد. وفي تلك اللحظة أقبلت عربة البكباشي سليمان التي أفسح سائقها الطريق لعربتي المطافئ والإسعاف، دون أن يدري سليمان أين تقصد العربتان. ولم يخطر بباله عندما رأى بوادر الزحام في أول الشارع أن شيئا حدث في بيت أخيه، ولكنه لم يكد يشق طريقه في الشارع ويبصر أعمدة الدخان المتصاعدة من البيت حتى ندت عنه صرخة دهشة وصاح بالسائق: الله، أسرع أسرع، إن الحريق في بيت أخي. وهبط سليمان من العربة ليجد رجال الإسعاف يحملون نادية إلى داخل العربة، فاندفع إليها صائحة: نادية، مالك يا نادية؟ وأجابت وهي تهز رأسها في استسلام: لا شيء، الحمد لله، لم يصب منا أحد. وأنت ماذا بك؟ لست أدري، أحس أن وجهي مشدود ملتهب. واندفعت منى إلى أحضان عمها وهي تبكي: عمي سليمان، نادية احترقت. وربت سليمان على ظهرها: نادية لم تحترق، إنها بخير. وكان رجال الإسعاف قد أقبلوا حاملين أم محمد التي أصاب الحريق ساقيها وتعالى صياحها، وقبل أن تغلق عربة الإسعاف بابها قفزت إليها منى وهي تصيح باكية: نادية حبيبتي. وأقبلت الأم تنشج وهي تتعثر، وأمسك بها سليمان قائلا: تعالي في عربتي، سنسير وراءهما. والتفت إلى أخته زكية قائلا: خذي بالك أنت من البيت، وعندما يأتي فاضل أخبريه أننا في مستشفى الدمرداش، لا تهولي عليه الأمر، الحكاية بسيطة، وقولي له إن نادية بها بعض الردود. وجلست الأم بجواره في العربة، وقبل أن يتحرك السائق صاح سليمان بأخته: خذي بالك من فاضل جيدا، لا تدعيه يصدم، أنت تعرفين أنه لا يحتمل صدمات. وأجابت العمة وهي تكفكف دمعها: حاضر، ربنا يستر. واندفعت عربة فاضل وراء عربة الإسعاف، واندفعت المياه من خرطوم الحريق إلى باب الشرفة الذي تعالت منه النيران. اثنى عشر، أمنية مطرودة. اندفعت عربة الإسعاف تشق طريقها، يسبقها رنينها المنذر المتواصل، وعندما وصلت مستشفى الدمرداش انحرفت يمينا في الشارع الجانبي المفضي إلى باب الاستقبال، تتبعها عربة سليمان الذي بدا عليه الوجوم والشرود وهو يربت على كتف الأم كلما تعالت أناتها قائلة: الحمد لله، ربنا لطف. وكررت الأم قولها في لكنتها الأجنبية: الحمد لله. وصمتت لحظة ثم عاودها الأنين وهاتفت منشجة: نادية بنتي. إنها بخير، ليس بها غير التواء في قدمها والتهاب في وجهها وعنقها، سيضيع بالمراهم أو بالكمادات، كل شيء سليم إن شاء الله. واجتازت عربة الإسعاف البوابة الحديدية ووقفت أمام حجرة استقبال الحوادث، وهبط عاملا الإسعاف ليحملا المصابتين إلى الداخل، واندفعت منى وأمها وسليمان في إثرهما، وأجريت للمصابتين الإسعافات الأولية بالمراهم والضمادات. ورقدت نادية في النقالة المتحركة وقد غطت وجهها الأربطة البيض، فلم يبدو منه سوى عينيها اللتين بدت منهما نظرة هادئة مستسلمة. وهمس طبيب الاستقبال الشاب الذي لم يمض على تخرجه أكثر من بضعة أشهر: أعتقد أنه لابد من إجراء عملية قص لجلد الوجه. وجزع سليمان من قول الطبيب، إذ لم يخطر بباله من منظر وجه نادية أن الإصابة تستدعي شيئا من هذا، لقد بدا له أن الوجه مجرد احتقان من الصهد، لا يحتاج إلى أكثر من مرهم مهدئ. ورد على الطبيب متسائلا: أترى هذا ضرورية؟ إذا كنتم حريصين على ألا يشوه الحريق وجهها. وحس سليمان بشيء يلتوي في بطنه وهو يحاول ألا يدع جزعه يبدو على قسمات وجهه. طبعا طبعا، لا نريد أن يمسها أي سوء، افعل كل شيء أرجوك. لست أنا الذي سيفعل، سأسأل لك من من الجراحين ما زال هنا. أظن الدكتور مدحت لم يغادر المستشفى بعد، فقد كان مشغولا في إحدى العمليات. انتظر لحظة، سأسأل لك عنه. وكان سليمان والطبيب يقفان بجوار النافذة بعيدا عن نادية الراقدة في استسلام على النقالة، وكان الحديث يدور بين الاثنين في صوت خفيض لم يبلغ مسامع نادية أو منى أو أمهما، ولم تكن واحدة منهن يدور بخلدها أن المسألة ستحتاج إلى عملية. وكانت الأم تقف بجوار ابنتها وقد أمسكت بيدها وكأنما تنتظر أوامر الطبيب بالعودة إلى البيت. واتجه الطبيب إلى تليفون موضوع على منضدة في ركن الحجرة ورفع السماعة قائلا: ألو محمود، أنا حلمي، أعطني الجراحة. وبعد لحظة أجابه العامل: الجراحة معك. وتساءل الدكتور حلمي قائلا: من؟ اسمع يا عباس، من من الأطباء موجود عندك؟ الدكتور مدحت في حجرة العمليات؟ متشكر. ووضع حلمي السماعة والتفت إلى سليمان: الدكتور مدحت موجود في غرفة العمليات، أظننا نستطيع الصياد بعد انتهائه من العملية. وأثارت كلمة العمليات في الجو نذير الخطر، وأحست الأم أن ساقيها لم تعودا قادرتين على حملها، وتشبثت بقائم النقالة حتى لا تقع. وتساءلت منى وقد فغرت فاها وبدا الجزع في عينيها: ماذا هناك يا أنكل سليمان؟ لماذا تريدون الدكتور مدحت؟ أما نادية فلم يعلق بذهنها شيء من كل ما قيل غير لفظين هما الدكتور مدحت. لقد بدد اسمه سحابة الاستسلام التي خيمت عليها منذ بداية الحادث، وأحست بأعصابها تشتد وحواسها ترهف، ولم يعد في جفنيها ذلك التثاقل الذي كان يطبقهما. الدكتور مدحت موجود؟ أجل، محتمل جدا، أليس هذا هو مستشفى الدمرداش الذي يعمل به؟ إن ذلك لم يطف بذهنها قط منذ أن أقبلت على المستشفى، إن الصدمة لم تترك لها فرصة التفكير في هذه الحقيقة. ومع ذلك فقد برزت أمامها فجأة لتنبئها أنه موجود وأنه يحتمل أن يقبل عليها بين لحظة وأخرى ليفعل بها شيئا تحتمه إصابتها. ولم تفكر في طبيعة ذلك الشيء الذي يمكن أن يقوم لها به، ولا في مدى خطورة الإصابة التي حتمت استدعاءه، وإنما فكرت في الكائن ذاته وفي خطورة إقباله عليها وتوليه أمرها. تلك أمنية طالما طافت بذهنها، فقد كانت طريقها الوحيد إليه. كانت بهدوئها وانطوائها وعزلتها لا تجد في أحلامها طريقا إليه سوى المرض والرقاد. كانت لا تجسر على الاقتراب منه إلا كمريضة يجس نبضها ويتحسس جبينها ويجلس إذا أمكن على طرف فراشها يحادثها في رقة وينظر إليها في حنان. ورقدتها على النقالة في حاجة إلى إسعافه وهو على بعد خطوات منها وكل من حولها في انتظار معونته. لقد باتت الأمنية على وشك التحقيق، ورغم ذلك لم تحس لها الفرحة المنتظرة. لم يصفق قلبها لاستقباله كما صفق في الأوهام، لقد كان به شيء يثقله. لم تكن الصورة مطابقة لما رسمته في أوهامها، لم يكن هناك من شبه بها من قريب أو بعيد. كانت تتخيل المكان مليئا بالزهور، وكانت تتصور السماء من وراء النافذة الزجاجية زرقاء صافية تتحرك فيها الأوراق الخضر وتزقزق العصافير، وكانت تتخيل نفسها على فراش أبيض نظيف وقد أخفت الأغطية البيض ساقيها وبدا نصفها الأعلى في ثوبها اللبني، وقد أسندت رأسها إلى الوسادة وبدا وجهها نظيفة يحيط به شعرها الذهبي المسدل على كتفيها، والحجرة البيضاء النظيفة قد خلت إلا منه، وزهور الزنبق والداليا وهمساته الحلو الحنون لا يقطعها سوى صوصوة العصافير المتواتبة خارج النافذة على الفروع الخضر. تلك هي صورة أوهامها كما رسمتها في دقة وإتقان، وكما منحتها من ألوانها الزاهية وأنطقتها بأصواتها السعيدة. وذلك هو الطريق كما خططه أحلامها، تحيطه الزهور وتتواثب به العصافير. فأين هي من واقعها الأليم المريض في رقدتها على النقالة، وأصوات المرضى الواردين على الاستقبال، وسباب الممرضين وحدة الأطباء؟ أين من زهور أحلامها قطع القطن الملوثة بالدماء والميكروكروم التي كومت في ركن الحجرة وعلاها الذباب المتواثب على أسفل الجدران السود؟ وهي بقميصها الممزق الملوث بطين الحديقة وهباب الحريق ووجهها الذي غطاه المرهم وحجبته الضمادات، والطنين الذي يملأ رأسها والصراخ الذي يجري في مسامعها، أتلك هي صورة أحلامها؟ أذلك هو طريقها الذي طالما سلكته إليه في أوهامها؟ ماذا يمكن أن يرى منها أكثر من كتلة ضمادات وأتربة وهباب وثياب ممزقة؟ وعندما يرفع تلك الضمادات ماذا يمكن أن يواجهه منها؟ ابتسامة عذبة تكشف عن أسنانها الحلوة المنضدة البيض، وعينين ضاحكتين تبرقان في بشرتها الصافية. وأحست برجفة تسري في جسدها وهي تسائل نفسها في جزع، ماذا يمكن أن يجد في وجهها؟ كيف أصبح وجهها بعد الحريق؟ إنها لم تشعر بأكثر من التهاب شد جلده بعد أن لسعه وهج الحريق، ولكن أيمكن أن تكون اللسعة قد تركته على حاله؟ لماذا إذن يطلبون عونه إذا لم يكن أصابها شيء؟ ومرة ثانية أحست بالرجفة تشتد وأطبقت على أسنانها حتى تمنع صرخة كادت تنطلق من شفتيها. أيمكن أن يكون الحريق قد شوه وجهها؟ وأن يكون القدر قد فتح لها الطريق إلى مدحت لكي تواجهه لأول مرة بوجه مشوه؟ أبعد طول التمني يلقي لها القدر بأمنيتها فتجزع من مواجهتها؟ إنها تجزع من أن يقبل عليها مدحت وهي في رقدتها تلك لينزع الضمادات ويبصر وجهها المشوه المحترق. ليتهم لا يستدعونه، ليتهم يعيدونها إلى البيت لتختبئ في حجرتها. وحست نادية بعربة النقالة تدفع بها، وتوالت على ناظريها أسقف الممرات الضيقة، وسمعت وقع الأقدام تهرول وراءها، ثم حست بالعربة تدفع في المصعد، وبدأ لها المصعد بجدرانه الحديدية ونافذته ذات القضبان المتقاطعة أشبه بسجن، وتمنت لو استطاعت أن تصيح بهم متوسلة أن يطلقوا سراحها ويعيدوها إلى البيت. وسمعت صوت الطبيب يقول للممرض الذي يدفع العربة: حجرة 75. وعادت العربة تسير بها مرة أخرى في ممرات المستشفى حتى توقفت أمام الحجرة وفتح الباب ودفع بالعربة إلى داخل الحجرة حتى حاذت الفراش الذي توسطها، وأحست نادية بسليمان ينحني عليها ثم يرفعها بين ذراعي ليضعها على الفراش. ثم سمعت صوت نشيج أمها وأبصرت وجه منى ينظر إليها في إشفاق وجزع وقد ملأت الدموع عينيه. ولم يروعها ذلك الجزع بقدر ما روعها صوت الطبيب وهو يقول لسليمان: سأذهب لكي أرى الدكتور مدحت لعله يكون قد انتهى من عمليته. وسمعت سليمان يرد عليه وهو يتبعه قائلا: آسفين لما سببناه لك من إزعاج. لا إزعاج هناك، كل ما أرجوه أن أعثر لكم على الدكتور مدحت حتى لا يترك الحريق أثرا على وجهها. وسار الطبيب الصغير في الطرقة متجها إلى غرفة العمليات، وعاد سليمان إلى الحجرة وهو يحاول أن يكسو وجهه ابتسامة يمنح بها من حوله بعض الطمأنينة. ونهضت الأم تواجهه باكية متلهفة: ماذا قال؟ لا شيء، لا داعي لكل هذا الانزعاج، إن المسألة بسيطة جدا. ونظرت إليه منى نظرة متسائلة في تحدي: ولماذا يريدون إحضار الدكتور مدحة؟ إنه جراح. وهز سليمان كتفيه محاولا التخفيف من أمر الإصابة قائلا: من المستحسن أن يكشف على جلد الوجه من باب الطمأنينة، إنها مسألة في غاية البساطة. ولم يستطع أن يقنع أحدا بكلامه حتى هو نفسه. كان الجزع يملأ القلوب الأربعة، الثلاثة المتحركون في قلق والرابعة الراقدة في استسلام ظاهر وجوفها يغلي بشتى الانفعالات. لقد كانت أمنيتها الدائمة أن ترى مدحت، فباتت أمنيتها الوحيدة هي ألا تراه. وكان الدكتور حلمي قد بلغ باب حجرة العمليات وأبصرت الباب يفتح على مصراعيه، ومدحت يخرج منه بقامته الطويلة ومريلته البيضاء، وقد بدا وجهه متجهما والعرق يتصبب من جبينه، وسار بخطوات متثاقلة تنبئ عما به من كلال وإرهاق. اقترب منه حلمي محييا وهو يقول: دكتور مدحت. نعم. وتردد حلمي برهة قبل أن يعاود النطق. كان يحس بحالة مدحت المرهقة، وكان يعرف استهتار مدحت بمثل هذه العمليات وضيقه بها، وكان يعرف ردوده القاسية، ولكن خوفه على الفتاة الرقيقة الشقراء وإشفاقه من أن يشوه الحريق وجهها جعله يصر على الاستنجاد به، فقال في شبه استعطاف: هناك حالة عاجلة. ونظر إليه مدحت في غيظ قائلا: لقد مضت علي 3 ساعات في غرفة العمليات، إني لا أكاد أقف على قدمي. إنها حالة مهمة. ما هي؟ فتاة قد احترق وجهها ويخشى أن يشوه. ونظر إليه مدحت في غيظ قائلا: ليشوه يا أخي، وأنا مالي؟ لا يوجد جراح غيرك في المستشفى. لقد عملت 4 عمليات. اذهب إلى أحد العاطلين الذين يلعبون الشطرنج، ليس لدي وقت لمثل هذه العمليات التافهة. ولكنك ستنقذ بها حياة إنسانة مسكينة يوشك أن يشوه وجهها. أنا لست طبيب تجميل. لكنك تستطيع أن تنقذها، إنها فتاة صغيرة جميلة، وحرام أن يقضى على مستقبلها. وتوقف مدحت ونظر إليه وأصداغه تلعب، وقال في نوع من الاستسلام: أين هي؟ في حجرة 75، سأدلك عليها. ما لك مهتم بها كل هذا الاهتمام؟ أتعرفها؟ أبدا، رأيتها فقط الآن في الاستقبال وأجريت لها الإسعافات الأولية. وتقدم حلمي يسبق مدحت إلى الحجرة التي استقرت بها نادية، ودفع الباب يفسح له الطريق. واقترب مدحت من الفراش بملامحه الصارمة التي بدا عليها الإرهاق، ومد كفه الضخم فأمسك برزغ نادية يجس نبضها وهو ينظر في ساعة استقرت في معصمه. وخيل لنادية أن قلبها قد تعالت دقاته حتى أوشك أن يقفز من بين أضلعها، وتلاحقت أنفاسها وأحست أن المرئيات أمامها قد بدأت تطول وتتشابك. وترك مدحت كفها بغير اكتراث، ولم تصدر من شفتيه لفظة أكثر من حرفين لم يعرف أحد ماذا يعني بهما، وهما ها. ونظر في امتعاض إلى كل من حوله وقال لحلمي: فك الرباط. وأمسكت نادية بحديد الفراش وهي تحس بشيء يثقل جوفها ويسد حلقها، وكادت تصيح به: لا أريد شيئا من أحد، اذهبوا إلى البيت، لا تكشفوا وجهي. وتقدم حلمي ومد يده إلى الضمادات التي غطت وجه نادية وهم بفكها، عندما فتح باب الحجرة فجأة وأطل منه أحد الممرضين، ثم قال لشخص يقف خارج الباب: أجل، إنه هنا. واختفى وجه الممرض، واندفع بدله وجه آخر يهتف بمدحت: دكتور مدحت، المريض المصاب بمعدته قد حدث له نزيف. وبدا الضيق على وجه مدحت، ونفخ نفخة انزعاج من أنفه، وقال كأنه يحدث نفسه: حاجة تقرف. وكان حلمي قد توقف عن فك الأربطة، وانتقلت عينا مدحت بين حلمي وبين الطارق الجديد، وأخيرا قال له: سآتي حالا. وبدا الامتعاض على وجه حلمي وبقية الواقفين حول الطبيب، وقبل أن ينسحب الطارق قال له مدحت: اسمع يا عبد الوهاب، ابقى هنا وسأذهب أنا إلى هناك. وأشار إلى نادية في غير اكتراث قائلا: افحص وجهها، وإذا وجدت المسألة تحتاج لعملية قص الجلد فقم بعملها. وتحرك مدحت إلى الخارج بوجهه المتجهم وملامحه الممتعضة، وأقبل الدكتور عبد الوهاب على نادية وهو يهز رأسه متسائلا: أريني وجهك، لا تخشي شيئا. وبدأ حلمي يفك الضمادات، وأحست نادية وهي ترى كتفي مدحت العريضتين تختفيان وراء الباب، وشبحه يغيب عن عينيها، كأن حملا ثقيلا قد انزاح عن كاهيها. ثلاثة عشر يوم أغبر. فك الدكتور حلمي الضمادات التي أحاطت بوجه نادية، وأخذ الدكتور عبد الوهاب يفحصه، وكان الجلد قد بدا مشدودا منتفخا والشفتان متورمتان، وفقاقيع بيض مليئة بالمياه قد تناثرت في الخدين والجبين، جعلت الجلد يبدو أشبه بورقة السيجارة أو البالون، وكان لون الوجه محتقنا عدا جزء من جانب العنق أسفل الأذن اليمنى يمتد حتى الذقن، قد بدأ أسود كأنما لفحته هبة دخان. ولم يطل فحص الدكتور عبد الوهاب حتى هز رأسه قائلا: بسيطة، أحضروها إلى حجرة العمليات. وانهارت الأم متهاوية على أحد المقاعد وأجهشت بالبكاء، ولم تستطع منى أن تطيل النظر إلى وجه نادية المحتقن المنتفخ، بل أدرت عنقها ودفنت رأسها بين كفيها تحاول أن تكتم صيحات الجزع وأنات الألم. وحاول سليمان أن يتمسك بأطراف الشجاعة والجلد، فنظر إلى الأم وابنتها وقال ناهرا: وبعدين قلنا لكم أن المسألة بسيطة، هذا لا يصح، عيب. ثم هرول وراء الدكتور عبد الوهاب إلى الممر يسأله في لهفة: ماذا بها يا دكتور؟ وتوقف الدكتور عبد الوهاب وأجابه في لهجة مطمئنة: الوجه ليس به ما يبعث على القلق، ولكنه يبدو منتفخا مبقعا. لا يهم، إنما به حرق من الدرجة الأولى، وسأنزع عنه هذه الجلد الرقيقة البيضاء التي كونتها الفقاقيع حتى تظهر له جلدة جديدة، وحتى لا تبدو في وجهها رقع مشوهة. هل سيؤلمها هذا؟ هل ستبنجها؟ أبدا، لا ضرورة البتة، لن تتألم كثيرا. وهل سيعود وجهها كما كان؟ وجهها أجل، أما عنقها فأعتقد أن الحريق لا بد أن يترك به أثرا. لقد مسته النار مسا مباشرة فأصابته بحرق من الدرجة الثانية. على أي حال يجب أن نحمد الله أن النار لم تصبها بحرق من الدرجة الثالثة، كان يمكن أن يقضي على حياتها. ولم يستطع سليمان أن يقاوم تجلده وتماسكه، فعض على شفته السفلى محاولا كبت دمعة في مقلتيه، واختلجت طاقتا أنفه وطرفا شفتيه، وأحس الطبيب بانفعاله فربت على ذراعه وقال مطمئنا: لا داعي للجزع، إن المسألة خفيفة بسيطة، وسأبذل كل جهدي لكي لا تترك أثرا في وجهها. متشكر يا دكتور، متشكر جدا. وبعد لحظة كانت النقالة تسير بنادية مرة أخرى متجهة إلى حجرة العمليات، وقد غطي وجهها بالضمادات، وبدت عيناها تحملقان في سقف الطرقة في استسلام، وقد ملأ قلبها شعور بالخوف والجزع واليأس، وهي تحس من حولهما نذر الخطر. واجتازت العربة غرفة العمليات، وشعور الخوف يزداد بنادية، وسليمان بجوارها محاولا أن يبتسم في وجهها وهو يقول: بسيطة يا نادية، الدكتور يقول إنها عملية أشبه بقص الأظافر، إنه يقول إنها عملية تجميلية، ستخرجين منها بوجه رائع، سيزول النمش الذي به. ولم تستطع نادية أن تلتقط شيئا من كلماته المطمئنة، كانت في حالة من الذهول جعلتها لا تكاد تحس إلا بالمنظر المخيف المحيط بها، منظر المناضد البيض والمشارط والمقصات والمصابيح المشعة المطلة عليها من السقف كأنها أفواه مكشرة. ومرة أخرى أزيلت الضمادات عن وجهها، ودخلها إحساس جديد بالإضافة إلى أحاسيس الجزع والخوف واليأس، وهو الإحساس ببشاعة منظرها، وهي لا تستطيع أن تحرك شفتيها المتورمتين المطبقتين. وتمنت لو انتهى الطبيب بسرعة من عمله حتى يعيد ستر وجهها وإخفاءه عن العيون المتطلعة، وكانت تحس برجفة كلما سمعت وقع أقدام مقبلة، خشيت أن يكون مدحت قد انتهى من مريضه وعاد ليجري لها العملية. وبدأ الدكتور عبد الوهاب العملية، ولم تكن بالعملية السهلة، فقد كانت أشبه بعملية السلخ، أزال بها طبقة الجلد التي أحرقها الوهج والتي انفصلت عن الجلد في بعض المواضع في صورة فقاقيع امتلأت بالمياه وانزلقت عنها في مواضع أخرى كما ينزلق طبع الأطفال عن ورقته. واستسلمت نادية لمبضع الجراح، يسري في وجهها بلا مخدر إلا تخدير الصدمة المفاجئة التي تركتها ذاهلة مأخوذة مروعة. وانتهت العملية بعد أن أزيل جلد الوجه كله، وغطى الطبيب الوجه بالمرهم وامتد به حتى جزء العنق الذي أصابه اللهب والذي قال عنه إنه يخشى أن يظل به أثر الحريق، ثم أحاط الوجه والعنق بالضمادات وألصقها بالبلاستيك، وتنفس الطبيب الصعداء وارتسمت على شفتيه ابتسامة رقيقة وهو ينظر إلى نادية قائلة: انتهينا يا أمورة. وحاولت نادية أن تحرك شفتيها لترد شاكرة، ولكن النطق تعذر عليها، فربت الطبيب يدها قائلة: لا داعي للكلام، ستتناولين الطعام سائلا لمدة بضعة أيام حتى يخف الورم ويعود وجهك كما كان. وابتسم الطبيب وهو يردف قائلة: وأجمل مما كان. ومرة أخرى عادت النقالة تشق طريقها بنادية إلى الحجرة، وقد أخذت الأم ومنى تهرولان وراءها في لهفة وجزع. وقال الطبيب لسليمان وهو يغادر غرفة العمليات: اطمئن جدا، لا شيء سيصيب الوجه كما قلت لك. والعنق؟ لا أستطيع أن أجزم، قد تبقى به بعض الآثار، ولكنها على أي حال بعيدة عن الوجه. الحمد لله أن الوجه لم يصيبه الحريق مباشرة. الحمد لله. وماذا ستفعل لها بعد ذلك؟ لا شيء، غيار بعد 4 أيام وغيار آخر، ثم نزيل الضمادات ويعود الوجه إلى حالته، على ألا يعرض للشمس والهواء إلا بعد بضعة أسابيع. هل ستبقى هنا هذه المدة؟ أبدا، لا ضرورة البتة، يمكنها أن تعود الآن للبيت إذا أردتم، وفي موعد الغيار أحضرها لي أو أذهب إليها أنا. شكر يا دكتور، لا ضرورة لأن تتعب نفسك، سأحضرها إليك في الموعد الذي تحدده. إني عاجز عن شكرك، لست أدري ماذا كنا فعلنا لولا وجودك ومرؤتك. وودع سليمان الطبيب وعاد إلى الغرفة، فوجد منى والأم قد أحاطتا بنادية، وقد خيم عليهما صمت الكآبة ووجوم الحزن والفجيعة، وقد بدت نادية مغمضة عينيها وكأنها في سبات أو غيبوبة. ولم يجد سليمان صعوبة هذه المرة في تكلف الشجاعة والجلد، فقد كان يحس في نفسه نوعا من الطمأنينة على نادية، أدخلها في نفسه حديث الطبيب وطمأنته. وربت سليمان كتف الأم مستضحكا وهو يقول: لا داعي أبدا للحزن، إنها سليمة، ليس بها شيء، وسيعود وجهها كما كان، بل لقد قال الطبيب: وأجمل مما كان. ثم نظر إلى منى التي بدت في عينيها آثار الدموع وأردف قائلا: وأنت يا منى، كفي عن هذا الوجوم، إنها عملية تجميل لا أكثر ولا أقل، وعندما تصحو نادية وتعجبك العملية فلا بأس من أن نجري لك مثلها لإزالة هذا النمش الذي يبدو في أنفك. ونظر سليمان إلى الساعة وكانت قد قربت 5، وتلفت حوله في قلق قائلا: ألم يأتي فاضل؟ وأجابت الأم وكأنما تذكرت زوجها وأقلقها عدم مجيئه حتى هذا الوقت: لا، لم يأتي. عجيبة، ولا سأل في التليفون؟ وهزت الأم رأسها بالنفي، وعاد سليمان يتساءل: وما الذي أخره؟ لعله لم يعرف. وأجابت منى: غير معقول، إذا كان قد عاد إلى البيت فلا بد أن يعرف، أتظن كل هذا الحريق والضجيج الذي حدث يخفى عليه؟ وأردفت الأم قائلة وقد بدا عليها الشرود والجزع: والمفروض أنه قد عاد ليتناول الغداء كعادته. وحاول سليمان رغم قلقه أن يبعث الطمأنينة كعادته في نفوسهم، فقال في ثقة: لابد أن شيئا ما قد شغله، إن هناك بعض أوراق للسفر لم يتم استخراجها بعد، فلابد أنها أخرت. ولم يستطع حديثه المطمئن أن يزيل القلق من نفس الأم التي عاودت التساؤل: إنه لم يعتد التأخر أبدا، ترى ماذا حدث؟ وعاد سليمان يرد محاولا إسكات قلقها الذي بدأ يثير في نفسه القلق: لا شيء، لا شيء مطلقا، قد يكون مشغولا بما حدث في البيت. غير معقول أن ينشغل بالبيت عنا، غير معقول أبدا. ووجد سليمان أن عذره غير معقول فعلا، وصمت برهة ثم قال: على أي حال سأعود الآن إلى البيت. وتساءلت منى: ونحن؟ لقد قال الدكتور إن نادية تستطيع العودة الآن إلى البيت، ولكني أعتقد أن الأفضل أن تبقى في المستشفى بضعة أيام حتى تتحسن قليلا وحتى يعمل لها الغيار الأول. وفتحت نادية عينيها لأول مرة خلال المناقشة وهزت رأسها في ضيق، وبدت كأنها لا تود البقاء في المستشفى. وتساءل سليمان قائلة: لماذا يا نادية لا تريدين البقاء في المستشفى؟ إنه أفضل كثيرا من البيت. وعادت نادية تهز رأسها في إصرار، لقد كانت تريد الفرار خشية أن يعود مدحت ليراها. إن الصدفة وحدها أنقذتها عندما أقبل الممرض يخبره أن مريضه قد نزف، فماذا ينقذها إذا عاد مرة أخرى ليراها؟ لا لا، يجب أن تغادر المستشفى في أقرب فرصة، وما دام الطبيب قد قال إنها تستطيع أن تغادره الآن فماذا يبقيها؟ وقالت الأم وهي ترى رفض نادية البقاء: إذا كان الطبيب لا يرى ضرورة لبقائها فلماذا لا نعود كلنا الآن؟ أجاب سليمان في ضيق ودهشة: كيف نعود بها الآن؟ هل نعرف ماذا حدث بالبيت؟ وفغرت الأم فاها وصاحت في جزع: ماذا حدث؟ هل احترق؟ وفاضل؟ لا أقصد هذا، لقد تركنا به رجال المطافئ وقد أوشكوا على إخماد الحريق. ومن يدريك؟ لأنه لم يتعد الحجرة الصغيرة، وأنا لم أقصد أننا لن نستطيع أن نعود إلى البيت لأنه احترق،